بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله من أقرب عبادي بمحبته، وأنا صباح بذكره، وصلي وسلم على نبينا محمد، أعلم الناس بالله وشد من الخشية، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه. أما بعد، فيطيب اللقاء بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا المجلس 33 تدرس فيه الروض المربع، وعندنا صلاة الجمعة نأخذ نصفها اليوم بإذن الله، ونكمل ما يتعلق بسنن الخطبة وأحكام حضور الجمعة وأدابها الأسبوع القادم بإذن الله على خير. نبدأ كالعادة بالأصول التي يرجع إليها هذا الباب، باب صلاة الجمعة، باب صلاة الجمعة وصلاة أهل الجمعة. يقال أيها الإخوة، مقاصد صلاة الجمعة ذكرها الله عز وجل في سورة الجمعة التي سميت باسم الجمعة. قال سبحانه: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، فذكر النداء وما يدل على كذلك ظهور هذه الصلاة وأنها من شعائر الإسلام الظاهرة. الله عز وجل ذكر النداء لها بنودي للصلاة من يوم الجمعة. قال: فاسعوا إلى ذكر الله. فإذا أعظم مقاصدها السعي إلى ذكر الله عز وجل. فذكر الله عز وجل يشمل الصلاة، يشمل الخطبة، كلها ذكر. لذلك التعبد ظاهر في يوم الجمعة، من حين الإنسان يستعد للجمعة بغسل وطيب وتعبد بالمشي وتبكير الجمعة، وكل هذا لأجل أن يحصل مقصود الذكر من ما يسمى الاهتمام، حتى الاستماع صار واجبا في خطبة الجمعة. قال: فاسعوا إلى ذكر الله. حتى الشريعة حرمت وملأت البيع والانشغال بالدنيا الذي يشغل عن تحقيق مقصد ذكر الله عز وجل. وكذلك ما يحصل في الاجتماع، فإن أهل الإسلام كما يعلم تتعدى اجتماعاتهم وتتسع باتساع أحيائهم ومدنهم. فلذلك وأصل هذا من ابن القيم رحمه الله، ذكر أن الناس في الحي الصغير أو في المسجدات الصغيرة يجتمعون كل يومين 5 مرات، لكن أهل الحي الأوسع يجتمعون مرة واحدة في الأسبوع. أما أهل البلد المتسع فيجتمعون مرة واحدة أو مرتين في السنة في العيدين، والعالم الإسلامي كله يجتمع مرة واحدة في الحج على كل مسلمين مرة واحدة كفرض. لماذا نشتغل؟ حطيت الزر بس اصلح حالك. أهديه الله. من المسائل الكبرى التي لها أثار فقهية كثيرة هي مسألة: هل الجمعة بدل من الظهر أو هي صلاة مستقلة؟ وهذه من كبار المسائل التي اختلف فيها فقهاؤنا رحمه الله. وتلحظ أن الحنابلة رحمه الله نصوا على هذه المسألة، وقد ذكر المؤلف عندنا رحمه الله في بعض كلامه، وهي قال: الصلاة وهي صلاة مستقلة. قال: وهي صلاة مستقلة كما نص عليها هنا، حتى قال في كشاف قناع البهوتي رحمه الله، قال: وهي صلاة مستقلة ليست بدلا عن الظهر. وبدأ يسرد الفروق، وبعضهم أوصلها إلى 25 فرقا بين صلاة الجمعة وصلاة الظهر. أذكر أشرفت على جمع من البحوث أشهد الحال لها من فروقات بين صلاة الجمعة وصلاة الظهر، فروق الفقهية بين الجمعة والظهر. وفعلا طلبت من الإخوة الباحثين أن يحاول أن يسرد أول شيء ما يسمى محل اتفاق ثم محل خلاف، ثم محل الخلاف باتفاق، ومحل اللي يسمى المسائل الخلافية التي اختلف فيها الفقهاء هل الجمعة كالظهر أو غيرها مثل الوقت. ففعلا إن كانت الفروق كثيرة وقد يظهر لنا شيء منها في أثناء حديثنا. شوف البوتي يقول رحمه الله الكشاف قال لعدم انعقاد بنية الظهر ممن لا تجب الجمعة عليه كالعبد والمسافر، فلا تنعقد بنية الظهر ممن تجب عليه الجمعة. قال ولجوازها قبل الزوال، طبعا هذا عند الحنابلة كما سيأتي، ولأنه لا يجوز أن تفعل أكثر من ركعتين، لأن جاءت الشريعة ويحرم الابتداع في أن يصلي الإنسان أكثر، هذا ظاهر. ولا تجمع مع الأصلي، وهذه مسألة محل خلاف سيأتي ذكرها في موضعها، لكن مشهور عند علماء الحنابلة أن لا تجمع مع الأصل في إذا كان يباح الجمع كالمطر والسفر إذا صلى الإنسان مسافرا جمعة. وسيذكر المؤلف رحمه الله بعد قليل بعض هذه الفروق. إذن سيذكر المؤلف رحمه الله في هذا الباب شروط الوجوب صلاة الجمعة، ثم ذكر احترازات من لا تجب عليه صلاة الجمعة، وذكر من سقطت عنه بغير عذر. فذكر الفقهاء رحمه الله فروق بين مصطلحات من يجب عليه تنعقد به وتلزمه بغيره، وهذه مصطلحات تحتاج ننتبه لها حتى نفرق بين كلام الفقهاء رحمه الله. ثم ذكروا صلاة الظهر قبل يصلي إمام الجمعة، وذكروا إذا كان تجب عليه أو لا تجب عليه، ثم ذكروا مسألة السفر قبل بعد الزوال أو السفر في يومها قبل الزوال بعد الزوال. فنبدأ بما ذكر المؤلف رحمه الله. ذكر معلومة متقررة عندنا، وذكر من الأحكام صلاة الجمعة مستقلة، فهي مستقلة، وكما سيقول المؤلف أفضل من الظهر، هذا كله سيذكره المؤلف، وهي فرض الوقت، فرض ذلك الوقت هي صلاة الجمعة. تؤخر فائتة لخوفتها، ذكرها المؤلف، الظهر بدل عنها إذا فاتت. لكن ممكن لو نجمع الفروق نجد في العدد، فتلك ركعتان والظهر أربع في الأصل. إذا قال ابن عمر قال صلاة الجمعة، قال عمر صلاة الجمعة ركعتان على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم تمام غير قصر، لأنها مستقلة، لها نداءان وتلك نداء واحد، وإن كان طبعا النداء الأول أحدثه عثمان رضي الله عنه كما سيأتي موضعه. لا خطبة، الجار هنا سرية لوجوبها شروط، تقام في الجوامع في المدن والقرى دون البوادي والصحاري ليس كالظهر، الوقت يبدأ من الضحى عند الحنابلة كما رأيتم، لا تجمع امرأتي والمسافر والمريض خلاف صاد الظهر، لا تجمع مع الأصر عند الحنابلة، الظهر له سنة قبلية وبعدية والجمعة له بعدية دون قبلية في الرواتب، لا تقضى جمعة باتفاق إنما تقضى ظهرا. فنقول صلاة الجمعة مستقلة على قول علماء الحنابلة. طيب شو علاقتها بالظهر؟ هي فرض الوقت كالظهر، إذا صلى أجزأت عن الظهر، كذلك أن باتفاق لو لم يصل الجمعة أو فاتته أو لم يدركها فإنه يقضي الظهر، هذا باتفاق. إذن هي صلاة مستقلة، لكن الظهر بدل عنها إذا فاتت باتفاق. ذكر مؤلف أي مواصلة الظهر مواصلة الجمعة، قال وهي أفضل من الظهر، ويبدو كذلك الأدلة الكثيرة من ذكرها في القرآن، وكذلك للحديث الدالة من أفضل أيامكم يوم الجمعة، يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة. وحتى قال ابن القيم رحمه الله أن هذا اليوم يستحب فيه يتفرغ لطاعة الله عز وجل وعبادته، فإن ذكر ابن القيم رحمه الله أن العبد له خلوات بربه، خلوات يومية، خلوات أسبوعية، خلوات سنوية. ذكر أن هذا كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن المؤمن ذكر هذا حتى من كلام تيمية رحمه الله لا بد له مساعات يخلو فيها بربه، فيحاسب نفسه ويذكر الله عز وجل ويجصف ذهنه، ولا ابتلينا حتى مع ما يسمى وسائل التواصل أنها زاحمتنا حتى في أوقات صفائنا في مساجدنا في خلواتنا بالليل في ساعات إجابة، حتى في أوقات كما قال يعني الأنس بربنا سبحانه وتعالى في لذائذ صلاة الليل. فعلى الإنسان أن يحصل مثل ذلك، فالخلوات اليومية مثل صلاة الليل، الجلوس بعد الفجر حتى تطلع الشمس، كذلك الخلوات الأسبوعية مثل يوم الجمعة بحيث يبكر الجمعة ساعة الإجابة، الخلوات السنوية وهي الاعتكاف الذي النبي صلى الله عليه وسلم، هو النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتزل حتى أهله، يعتزل حتى الناس بالتفرغ لطاعة الله عز وجل. فقلب المؤمن يحتاج مثل هذه الخوات التي كانها تعيد تأهيل القلب للعبودية التي خلق لها. طبعا فهو فرض الوقت، فلو صلى الظهر أهل بلد مع بقاء وقت الجمعة لم تصح لأنها فرض الوقت. إذا سمعت فائتة وجمعة فقال مؤلف، وهذا تصير أحيانا، الإنسان يأتي للجمعة فيتذكر ما صلت الفجر نسيانا أو تأخيرا أو نوما، فإذا حضر والناس يصلون الفجر فإنه يصلي معهم الجمعة، يصلي معهم الجمعة حتى لا تفوت الجمعة، لأنه إذا فاتت ليس لها عوض إلا صلاة الظهر. وحكم قضاء الجمعة قال الظهر بدأ عن الذي فاتت، قلنا هذه مسألة باتفاق لأن فرض الوقت. بدأ المؤلف يسرد شروط وجوب الجمعة. الشرط الأول يكون ذكرا، وهذا بالإجماع، فقال لأن المرأة ليست من أهل الحضور في مجامع الرجال. يبقى هذا وإن كان صحيح من وجه، إلا أنه ليس صحيحا من أوجه. صح المرأة ليست من أهل الحضور ولا تلزم بحضور مجامع الرجال، وهي الأصل وقرنا بيوتكم، لكن كذلك هي تحضر في بعض مجامع الرجال كالحج، تحضر في مجامع الرجال لو أرادت أن تشهد صلاة الجماعة. لكن عندنا النص، ومنها حديث ما سيأتي، حديث طارق بن شهاب، أربع ليس عليهم جمعة، وذكر منهم المرأة. المؤلف سرد ست شروط لزوم الجمعة، وهي الذكورية والحرية والتكليف عقل البلوغ والإسلام والاستيطان. وأشار إلى شرط سابع، وهو قوله من سقطت عنه لعذر غير سفر كمرض وخوف، كانوا يشير إلى شرط سابع، وكان شرط يسمون عدمي، وتأخذ من شرط وجودي ما هو؟ كيف؟ إقامة؟ لا، انتفاء العذر. المسقط الجمعة والجماعة على مسألة وقف العذر، انتفاء العذر. لو كان إنسان الشروط متوفرة عنده لكن مريض أو مسافر أو نحو ذلك أو عاجز، فإنه خوف فتسقط عنه. بل الشروط كما تلاحظ أقسام، منها شروط للصحة والإنعقاد، والمؤلف سيذكرها ضمنه. شروط صحة والإنعقاد هو شرطان، الإسلام والعقل، لا تصح من كافر ولا مجنون. طب ولو صلىها الغير المسلم أو المجنون فلا تصح منه، إذا هذا صحة والإنعقاد ولا تلاقي بهم. هناك شروط للوجوب والإنعقاد، موجود الصحة للوجوب والإنعقاد، وهي الحرية والذكورية والبلوغ والاستيطان. طيب يتضح هذا بما يسمى بالاحتراز، احترز بهذا عن العبد. فلو صلى العبد لا تجب عليه، لكن لو صلى صح منه باتفاق. طيب المرأة لو صلت صحت باتفاق. الصغير كذا صح منه إذا كان يميز يعقل صلاته، وغير المستوطن لو صلى صحت، لكن لا تجب عليهم. وعند علماء الحنابلة لا تنعقد بهم، بمعنى لا يحسبون من الأربعين، سيأتي ذكرهم. بقى عندنا ثالث، إذا قسمنا الشروط من الباقي، وش الباقي؟ إذا قلنا جيد، شرط لوجوب السعي فقط، هذا يمكن الإجزاء في الحج هنا، لا شرط لوجوب السعي فقط، وهذا انتفاء الأعذار. مثل مريض، فمريض نقول تخفيفا عليك كما كان الصحابة يقولون، لم يكن يعني يحبسون عن جماعة الجمعة إلا المرض، قال وكان يؤتى به يهادم الرجل. طيب لو أتى به كما هو في بعض المسافرين بعض المرضى، يقول لا ما أتحمل، أسمع النداء الجمعة، ولا على الأقل يقول موضع صلاة الجماعة خلاص إن شاء الله بصلي في البيت، لكن الجمعة صعب لي أتركه. طيب فإذا أتى سقل لا تجب عليه، فهو شرط لوجوب السعي فقط. فلو حضر المسجد نقول وجبت عليه وصحت به، وصحت منه وانعقدت به، أي أنه يحسب من 40. لماذا؟ نقول ما دام أنه حضر علمنا زوال مشقة السعي، وقد وصل واستمع النداء وحقق النداء أو كما نقول يعني الله أقل أن نودي صلاة يوم الجمعة فسعى لذلك الله. هو سعى الآن واستجاب للنداء، فما دام استجاب للنداء قد حضر وجبت عليه بحضوره وصحت منه ظاهر، لكن أنه تنعقد به، هذا من الفرق بين هذا وما سبق، أن هذا تنعقد به ويشهد الأربعين، أما الصبيان المسافر وغير ذلك فإنه لا تنعقد بهم وإن كانت تصح منه. قال يكون حرا، قال العبد محبوس على سيده، وكذلك الحديث طارد سيأتي. لكن هناك رواية أخرى لعل أقوى، وهي تتبع قاعدة العبادات البدنية المحضة، قاعدة أو ضابط أن الأصل تساوي الأحرار والعبيد في العبادات البدنية المحضة، وهذه عبادة بدنية محضة، ليس عبادة مالية كالزكاة والحج، عبادة بدنية محضة. وهذه نقلها المرود عن الإمام أحمد رحمه الله، اختيار أبي بكر كذلك من الحنابلة، قال لكن لا يذهب من غير إذن سيده، واحتجوا بعموم الآية إذا نودي للصلاة يوم فاسعوا، وهذا ينادى وهو مسلم، ولأن الجماعة تجب عليه كما نصوا، والجمعة آكد من الجمعة، بل الجمعة آكد من الجماعة. الشرط الثالث والرابع، طيب وقولهم أنه محبوس على سيده، فنقول سيده هو الذي يملك له الإذن، والأصل يعني يعطيك ما نقول الإذن ويعينه على مثل هذه العبوديات مثل الصلاة وغير ذلك. الشرط الثالث والرابع أن يكون مكلفا مسلما، فقال هما شرط للتكليف وصحة العبادة. فأما مجنون لا تجب عليه، الصبي لا تجب عليه، لكن نبه فقهاؤنا كما ذكروا أول باكتاب الصلاة أنه الجمعة والجماعة أو الصلاة عموما والجمعة يمر بها صغير لسبعين ويضرب عليها لعشر. لكن ما لحد طارق بن شهاب حديث مشهور جعله الحنابل عمدة في هذا الباب رواه أبو داود، لكن طارق بن شهاب لاحظ أنه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طارق بن شهاب طيب شو وضعه، ما وضعه من حيث هو صحابي؟ ليس صحابيا. طارق هو من كبار التابعين، قيل أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمع منه، على هذا يكون صحابي، يعني قصدي أنه هذا مختلف في صحبته. في قاعدة ذكر الذهبي رحمه الله، كل من اختلف فيه هل هو صحابي أو ليس بصحابي فهو عدل، يعني ليس ضعيفا، فقط الاختلاف هل هو صحابي أو تابع. على هذا لو قلنا أنه كبار التابعين فهو حديث يسمى مرسل، مرسل ما منه الصحابي سقط، لكن قال الفقهاء أو قال المحدثون له شواهد تكلم عنها جمع من المحدثين منهم في الألباني في الإرواء صحيح الحديث. قال يكون مستوطنا ببناء، هذا الشرط الخامس، وهذا الاستيطان قال يكون ببناء معتاد، والناس يختلف بنيانهم بحسب كما قد تطور البنيان. ذكر مالك مثلا من حجر أو قصب ونحوه، من نحوه الآن من الحديد والخرسانة والبيوت الجاهزة وغير ذلك. بل قرأت حديث، تعرفون حديث البخاري أول جمعة جمعت بعد جمعتين في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هي؟ جواثة بالبحرين، وبحرين هو اسم يمتد يعني من الأحساء إلى الدمام القطيف، هذا كله تسمى بحرين كما ذكر ياقوت الحموي كما ذكر في الفتح كذلك. قال ابن تيمية رحمه الله وكان بيوتهم من جريد النخل، يعني أقرب للصورة هذه، يعني ما يسمى عندنا العريش أو العشة أو شيء من ذلك، كانت بيوتات أهل الأحساء هذه بيوتهم، حكم أنه يعني كثرة النخيل عندهم كانوا يصنعونها من عريش النخل، وكانت تقام بهم تقام فيهم الجمعة وقيمة الجمعة، مما يدل أنها تقام في، ليس العبرة كما يقال نوع البنيان إنما هو الاستيطان حيث لا يرتحل عنه شتاء ولا صيفا. قال اسمه واحد لو تفرق البناء، حيث شمله اسم واحد. كيف؟ يعني مثلا هذا اسمه الدمام، أحيانا يتفرق، وهذا يكثر اللي يعرف الجنوب ديار الجنوب، طيب تجد أحيانا بني عمرو أو بالأحمر أو بالأسمر، تجد أن قد يكون مثلا هنا 10 بيوت ثم يحصل بينها قد يكون مسافة ليست طويلة أو مزارع، ثم تأتي بيوت أخرى وكلها تسمى منطقة بني عمرو بني كذا، فهذا اسمه واحد ولو تفرق، فهذا يلزم إذا لم يكن بينهم كما يقال فرصة، هذا اسمه واحد. يبقى المسائل وهذه تشكل عند البعض وبها فيها خلاف قوي جدا في المعاصرين، مساجد محطات البنزين، مساجد السجون، مساجد الدوائر الحكومية، مساجد السكنات العسكرية، لو جاء يوم الجمعة هل يصلون ما يصلون؟ يعني ما عندي المشكلة في صلاة الجماعة، لكن إشكال في صلاة الجمعة، فهي تتبع أكثر من مسألة، يعني مسألة هل يلزم إقامتها أصلا مساجد المساجد البنية المساجد العامرة أو تقام في غير المساجد ما يسمى المصليات، يعني هذه مسألة. المسألة الثانية هل يلزم إقامتها أن هذا المسجد تقام فيه الصلاة الخمس وله إمام راتب ونحو ذلك وهذا مسجد وقفي، هل يلزم كذلك أن يكون هؤلاء مستوطن واستيطان دائم؟ طيب أو لكانوا أشبه مقيمين غير مستوطنين، يعني كمحطات البنزين أو الثكنات العسكرية هم مقيمون لكن غير مستوطنين، يقيم تجاه بالأشهر أو بأكثر حسب روحه، فظهر كلام هذا لأنه لا يصلى فيها، لا يصلى فيها، ونص على السجون لا يصلى فيها، وكان السجون سابقا يعني خارج المدن فكان لا يصلى فيها. لكن هل يتغير الحكم الآن بسبب تغير كذلك هذه الأحكام؟ يعني حاولت أن أطلع على مجموعة فتاوى ابن باز رحمه كي يرى إقامة الجمعة في السكنات العسكرية ونحو ذلك إذا كانوا ساكنين في هذه الأماكن، وكذلك في المحطات البنزين والدوائر الحكومية إذا كانت مخصصة للصلاة وتفتح لأجل الصلاة وتغلق لأجل الصلاة ولا يلزم يكون وقفا، فلا يحكم المسجد لأن هذا المسجد يعرفه الناس، كذلك ولا أدري اشتراط الوقفية واشتراط نوع البناء وصورته ولا إقامة أكثر الصلاة فيه، وهذا قد يحصل سواء في بلادنا أو بلاد العالم الإسلامي، قد يكون حين مصليات في دوائر حكومية أو شركات أو جامعات أو نحو ذلك. الشرط السادس أن لا يكون بينه وبين المسجد أكثر من فرسخ، قال ليس بينه وبين المسجد إذا كان خارج من مصر، طبعا هذا الشرط إذا كان إنسان خارج المدينة مثل ما يسمى رعاة الغنم أو اللي ساكنين في استراحات أو الشاليهات أو يروحون ينزلون البحر آخر الأسبوع، طيب فيأتيهم يوم الجمعة فيسألون هل نذهب نصلي الجمعة وجوبا أو لا يلزمنا؟ فظهر كلام فقهائنا أنهم يقول إذا كان خارج المصر، فإذا كان بينه وبين المسجد أكثر من فرسخ تقريبا هو بالتقريب، قال فتلزمه بغيره، يعني إذا أقيمت في المسجد في المدينة فيلزمه أن يأتي للمسجد لأنه لا زال قريبا، قال مثل أصحاب الخيام الساكنين، أصحاب الإبل ما يسمى السودانيين اللي أحيانا يرعون الإبل أو يسون في رواء، يعني يعملون في سوق الغنم نحو ذلك، تجدهم يشهدون الحمد لله المساجد، طيب لأنهم وين كانوا لا يصلون، تجد أحيانا ليس عندهم مساجد مخصصة أحيانا أو شيء من ذلك لطبيعة يعني سكناهم في يعني في بادية أو كأصحاب الكيمياء استراحات والشريات أو الحراس اللي يحرسون الشاليهات ويحرسون هذه الاستراحات، فهم إذا كان بينهم وبين المسجد أقرب مسجد فرسخ وبينهم وبين أقرب ما يسمى عمران يقام فيه، لأن لن تقام إلا في المساجد اللي في المدن المستوطنة، تلزمهم بغيرهم. طب ما هو الفرسخ؟ الفرسخ في الصفقاء المعاصرون على أن الفرسخ 3 أميال، الميل كم؟ الميل ذكرنا في لقاء سابق في السفر الميل 1.8 كيلو تقريبا، طيب إذا قلنا فرسخ 3 أميال فيكون بنحو 5,598 متر، بمعنى كم كيلو؟ يعني 5.5 كيلو. فإذا كان كما ذكر شرد الطيار وغيره من يهتم بما يسمى التقدير المعاصرة وتحويل المعايير أو الموازين أو المسافات القديمة إلى مقادير معاصرة، وفي كتب اختصت بهذا الشيء، فإذا كان أحد سألك مثلا بينه وبين المسجد 10 كيلو 20 كيلو، مثل لو قلنا واحد طالع البحر أو عنده شاليه في البحر وعند أمواج مثلا يبعد عن 40 كيلو مثلا، يعني عن أقرب مسجد موجود، خلاص لا يلزم الجمعة لأنه بعيد. فبن بخيام ونحوه، شوف كلام مؤلف إيه، هل يلزمه أن يقيموا الجمعة لوحدهم أو من كان بشاليهات بعيدة عن المساجد هل يقيمون الجمعة؟ لا، هم ليسوا مستوطنين فلا يقيموا الجمعة بأنفسهم، لكن تلزمهم بغيرهم إذا كانوا قريبين. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الأعراب الذين كانوا حول المدينة بإقامة الجمعة، قال إذا تلزموا بغيره ولم تنعقد به أي لا يحسب في العدد، إذا تلزموا بغيره ليس بنفسه، ولم يجد أن يؤم فيها كما هو المشروع ده الحنابلة في المعتمد عندهم، لأنه إنما تلزمه بغيره لا بنفسه. قال أما أن كان داخل البلد، شوف اللحظة الآن، الآن عندنا بلد، افترضنا هذا بلد مثلا اسمه جودة مثلا، خلنا نذكر غير الدمام، تلقى جودة ممكن فيها جامع واحد أو جامع بكثير. فنقول داخل جودة ولو كان أحياء متباعدة يلزمهم ما دام داخل البلد، فيجب عليهم السعي إلى الجمعة قرب أو بعد، قد يكون بيت طارف والمسجد قد يحتاج إلى أكثر من فرصة، فيقول يلزمه، لأنه قد يكون أحيانا ما يسمى الأحياء الجديدة ما فيها جامع، فيلزمه ما دام داخل البلد قرب أو بعد، سمع النداء أو لم يسمعه، لأن البلد كالشيء الواحد، لسما كما قلت في المخططات الجديدة قد ما يكون في جامع. لكن من كان خارج البلد فيضبط المؤلف الفرسخ، فإن كان بينه وبين فرسخ من 5.5 كيلو فيلزمه أن يشهد الجمعة، إذا كان أكثر من ذلك لا هو بعيد. طيب قال أنا طيب الآن بينه وبين المسجد 3 كيلو ولا أسمع النداء، يقول ما يلزمك تسمع النداء حتى تجمع، واضح؟ يعني ما يلزمك أن تسمع النداء حتى تجمع، لماذا؟ قال إن أخذوا هذا يبدو من تقدير، يعني إذا نودي الصلاة يوم الجمعة تفسر لذكر الله والجمعة لما سمع النداء، أن النداء في الوضع المعتاد إذا كان المؤذن في المنارة يعتبر مؤذن في المنارة الجو المعتاد قد يصل إلى هذا المستوى، قد يصل إلى هذا المستوى، وذكروا كذلك أثر من الصحابة في ذلك. وكان بعض مشايخنا حاول يقدر ما يسمى الجمعة، يعني مثل حديث ممكن في صحة هذا النباس إذا سمع أحد يكون نداء فلا يجب فرصات فلم يجب فرصات له، طب ما هو ضابط النداء؟ طب كم مسافة إن معنى أحيانا إنسان يكون ساكن في مكان أو في استراحة مثلا بعيد عن المسجد مثلا 1.5 كيلو، هل يلزمه يذهب للمسجد صلاة الجمعة مثلا على قول بوجوب الجمعة في المسجد وجوب الجماعة في المسجد؟ فبعضهم قدر من 800 متر إلى كيلو في سماع النداء في الوضع المعتاد. إذن نلخص حكم السعي الجمعة، إن كان خارج البلد أو داخله، داخله يجب عليه السعي حتى ما سمع النداء، إذا كان خارج البلد إذا كان على بعد أكثر من فرسخ لا تجب الجمعة عليه بنفسه ولا يجب السعي عليه إلا إذا حضرها وجبت عليه بغيره، إذا كان على بعد فرسخ فأقل فهو يجب عليه لأنه يعتبر قريب من البلد. ثم ذكر مؤلف من لا تجب عليهم الجمعة، ذكر أولهم المسافر سفر قصر، وذكر مؤلف النبي صلى الله عليه وسلم في مثل في الحج ما قبل الجمعة كذلك في أسفاره، وكما لا تلزمه بنفسه لا تلزمه بغيره، يعني ولا يجب عليه المقيم. فقال لو صلى مسافر، هذا يخطئ بعض الشباب، يذهب شباب في رحلة مثلا قد يكون عندهم فوق 40 مخيم في المعرية ومخيم كذا، فيقولون خلاص نحن الآن عددنا أكثر من 40، يلا واحد من الشباب يخطب، فلا تصح منهم لأن لا تلزموا بنفسهم ولا تلزموا بغيرهم، لكن لو كانوا يسمعون النداء فحضروا صحت منهم، لكن لا تجب عليهم، لا تلزموا بأنفسهم ولا بغيرهم ولا يؤم فيها كما نعلم من باب أولى. طب ما السفر تجب معه الجمعة؟ قال فإن كان عاصيا بسفره، في القاعدة عندنا لا نصر. الرخص لا تناط بالمعاصي، فبما أنه معاصي بسفره فيلزمه أن يصلي الجمعة إذا سمع النداء، أو كان سفره فوق فرسه ودون مسافة، دون مسافة قصر. فلو سافر الإنسان يعني مثلا 20 كيلو، هو ليس بسفر، لكن الفقهاء الحنابلة يطلقون عليه السفر ليس في قصر، يعني في مسافة. مثل لو هم ذكروا مثلا ذهاب الصحابة في عرفات مثلا، طيب من مكة إلى عرفات 15 كيلو مثلا، فقالوا هذا السفر لكن لا يقتصر فيه الصلاة. قال وكان سفره فوق فرسخ من دون مسافة، كما قلنا مثلا شاط نصف القمر يعني 30 كيلو مثل 40، أو أقام ما يمنع القصر ولم ينوي استيطانا. فالفقهاء الحنابلة يقسمون حال الناس من حيث السفر والإقامة ثلاث أنواع. من هم؟ عندنا مستوطن، وهذا أوضح شيء تجب عليه الجمعة وتنعقد به وتلزمه بنفسه. وعندنا نعم مقيم، وعندنا الثالث مسافر. يعني هذا إجمالا، قد يفرقون المسافر لكن هذا إجمالا. طيب عندنا المسافر واضح، هو من سافر سفرا يباح فيه القصر ولم يجلس المدة التي تكون مدة الإقامة، مثل واحد ذهب إلى الرياض جلس فيه يومين ثلاثة أيام، هذا يعتبر مسافر. واحد جلس في البر أو مخيم، هذا يسمونه مسافر، لا تلزمه الجمعة ولا تجب عليه، حتى سمعني ذا حتى سمعني ذا المسافر. عندنا اللي منزل بين منزلتين هو يسمونه المقيم، وهو من المقيم جلس في مكان أكثر من 4 أيام أكثر من 21 صلاة، فهذا يسمونه مقيم. فلو شخص مثلا ذهب إلى مكة وجلس فيها 10 الأواخر من رمضان، 10 أيام في الإجازة، جلس 20 يوم في أبها، هذا يسمونه مقيم غير مسافر. وكذلك هو لم ينوي استيطانا، لم ذهب لسياحة أو سفر أو دورة أو. طيب ما حكم المقيم هذا؟ يقول هذا تلزمه بغيره، تلزمه بغيره. فلو أقيمت في أبها، أقيمت في مكان، فإنه يصلي. سلام كذا. طيب لو هل يكون إماما فيها فيهم؟ هل يكون إماما؟ لا، إذن لا يكون إماما. طيب هل يحسب من العدد تنعقد به؟ لا، لا تنعقد به. طيب ولا يكون إماما فيهم، لماذا؟ لأنه يسمونه مقيم. طبعا لو بنفصل كما قال ونرجع في المسألة كلام محققين كابن تيمية رحمه الله، كلام يرى مثل ابن تيمية وغيره، أنه ما في أصلا واحد اسمه مقيم، يعني كأن الناس إما مستوطن أو مسافر، وأن المسافر إذا أقام في مكان وأطال في عرفا فهو أقرب بحال المستوطن، تلزمه الجمعة ويصح وتنعقد به. أما إذا كان مسافر وجلس 6 أيام 8 أيام مسافر عرفا، فهذا لا تلزمه الجمعة ولا تلزمه الجمعة، يبقى تنعقد تأم فيها. هذه تتبع قاعدة أخرى، وهي القاعدة الأصل في الإمامة ذكرنا، من صح صلاته بنفسه صح صلاة غيره، ومن يعني صح صلاته صح إمامته، وما عندنا دليل خاص يمنع من ذلك، والأصل صحة الصلاة وعدم بطلانها. قال مالك فتجب الجمعة على عبد وبعض وامرأة لما تقدم حديث طارق، ولا خنثى كذلك. قال ومن حضر منهم أجزأته، إذن ليس شرط صحة، هذا شرط وجوب، فيسقطها عنهم تخفيفا. ولا تنعقد به، أي لا يحسب في العدد، الذي نحسب 40 ما نحسب المرأة، من حضورها هو تكميل يعني. قال فليس من أهل وجوب، ولكن تصح تبعا. قال ولم يصح أن أمه فيها، هذا ظاهر، أما المرأة فظاهر. وقال لأن لألا يصير التابع متبوعا، فهو تابع مثل العبد المسافر هم تابع، فلا يكون التابع متبوعا يتبعه المقيمون المستوطنون اللي هم أهل الوجوب. أما من سقطت عن العذر فذكر المؤلف لا تجب عليه الجمعة كمرض وخوف، لكن هذا من الفروق. قال إذا حضرها وجبت عليه وانعقدت به، أي أنه يحسب في العدد، وجاز أن يؤم فيها. لماذا يؤم فيها؟ لأن شرط الوجوب تحقق الآن، لأن إنما سقط بمشقة السعي وقد زالت بحضوره. فلو كما نقول قدمناه للخطبة والصلاة وهو مريض مقعد، نقول صحت إمامتنا، صحت إمامته وصحت صلاتنا. إذا كان مالك مسألة حكم صلاة الظهر قبل قيام الجمعة، هذه المرأة تسأل هل يجوز لي، يصح لي أن أصلي في بيتي قبل أن يبدأ الناس الصلاة؟ أو كذلك المريض في المستشفى أو قد يكون مقعد يقول عادي أصلي الظهر، ودي أتفرغ سماع الخطبة، وبعد الصلاة بيجون جماعتي ويجون الناس بيزوروني مثلا. فيفرق فقهاءنا بين حالتين، إذا كان من تجب عليه الجمعة أو لا تجب عليه الجمعة. فإذا كان من تجب عليه الجمعة لكن بتفريط تساهم، هذا أخطر شيء، الإنسان يتهاون صلاة الجمعة كما هو حال للأسف بعض الشباب، فيقول هذا حاله، هل يصلي الظهر؟ يقول لا، فلا تصح منه الظهر لو صلىها قبل صلاة الإمام. طب وش صلاة الإمام؟ يعني معنى الآن ما هي صلاة الإمام عندنا في الدمام؟ طب عند ولو كان بلد لا يصلي فيه إلا صلاة واحدة، هذا الظاهر الإمام، الإمام الجمعة. طب إذا كان المساجد مختلفة، وتعرفوا المساجد في الدمام في غيرها تتفاوت وقت أو المسجد الأقرب، أو نقول أول صلاة تقام في هذا البلد كالعيدين إن أول صلاة تصلى بعد دخول وقت، نعم هذا نص عليه. قال إذا تعددت المساجد فالعبرة هنا أول صلاة تقام في هذا البلد، فهي التي لو صلىها فصلىها أحد آخر بعد صلاة الإمام أو صلاة أول فرض أو في أول جمعة في هذا البلد، نقول نعم صحت. فإذا صلىها قبل أن يصلي الناس لم تصح له ظهرا. قال لماذا؟ شوف العلة، لأن هو الآن مخاطب، إذا ندري الصلاة في يوم الجمعة تسعى لذكره، هو مخاطب الآن بتكليف الجمعة، لم تكلف الآن بصلاة الظهر، فصليتها لم تخاطب به فلم تصح منك القضية، كأنها قضية أصولية لا تصح لأنك لم تخاطب بها. قال وإذا ظن أنه يدرك الجمعة سعى إليها، إذا ظن حال بعض الشباب تجد يسهر ليلة الجمعة فينام، يسحب نومة أحيانا ما يقوم إلا أو تقيمه أمه ولا أحد من أهله، أحيانا إن أحسنت بعد الأذان الثاني بعد أو مع الإقامة، فيقول المسجد يمديني ما يمديني الحق لا بصلي الظهر خاص ما يمديني، فيقوم في ساعة إليها لأنها فرض، فيجب عليه السعي إذا كان يظن، مو لازم يتيقن، ظن يعني مجرد فوق 50% أنه يتوقع أنه يدرك الجمعة فيجب عليه السعي إليها لأنها فرضه. وإلا إذا كان لا يقول ما بقى ثلاث دقائق، وأنا أسمع الآن الناس يعني الآن 12 و10 دقائق الناس صلوا انتهوا، فإنه فإذا تيقن انتظر حتى يتيقن أنهم صلوا الجمعة فيصلي الظهر حتى تصح منه الظهر. الحالة الثانية إذا كان ممن لا تجب عليه الجمعة كالمرأة والمريض والعبد والمسافر، فيقول تصح من الظهر حتى قام الف ولو زال عذره قبل تجميع الإمام. وتحصل متى زال عذره؟ المريض، نعم، فلو كان مريضا وصل الظهر الساعة 12 قال يعني مريض، ثم سبحان الله زال عذره تعافى نشط، فالآن الناس الآن أقيم صلاة الجمعة، طب أنا صليت الظهر، نقول صحت ولا صحت؟ صحت. ورجب يذكر قاعدة في قاعدة السادسة، إذا فعل عبادة في وقت وجوبها يظن أنها الواجب عليه، يظن أو هو الواجب عليه، ثم تبين بآخرة أن الواجب كان غيرها فإنه يجزئه. كنا ذكرنا بصيغة أخرى، من فعل عبادة على وجه شرعي لا يجب عليه العبادة إلا بدليل شرعي. استثنى المؤلف إلا الصبي إذا بلغ، وهذه تتبع قاعدة ذكرناها سابقا في أول باب الصلاة، قال الصبي إذا بلغ تذكر في وقت الظهر مثلا حتى لو صلى فإنه يجب عليه إيش؟ عادتها، لأنه صلى نافلة والآن دخل عليه الوقت فريضة ولم يصلي فريضة، ما زال الوقت أحسنت، ولا زال الوقت الآن والوقت واسع بس الواجب موسع، فيجب أن يصلي صلاة الفرض. وهذا كذا هذا صلى لو صلى ظهرا فإنه يجب عليه يصلي جمعة الآن لأن هذه فرضه وقد صح وقد وجبت عليه الجمعة. قال المؤلف الأفضل تأخير الظهر حتى يصلي إمام الجمعة احتياطا خروجا من الخلاف. ما يختلف في وجوب الجمعة عليه كالعبد كما ذكرنا، الأفضل أن يشهد الجمعة. لماذا؟ أول شيء للعمومات الأدلة إذا ردي صلاة يوم الجمعة وكذلك خروج من الخلاف. تعرفون قاعدة الخروج من الخلاف معتبر أسمى في المسائل هذه التي قوية فيها الخلاف، وعمومات الأدلة على فضل شهود الجمعة. أحسنت قصدك لو صلى الإمام قبل الزوال وش أثر في موضوع صلاة الظهر؟ طبعا لا، هو لا يصح يصلي ظهرا إلا إذا دخل الوقت، يعني هذه لا يتصور إذا صلى على قول الحنابلة صلى الإمام قبل الزوال، هذه متصورة إذا صلى. لا معنى نجمع كلام المؤلف ما ذكر في صلاة الظهر في باب الظهر في باب الوقت، لا تصح الظهر إلا إذا دخل وقته. أكد المؤلف رحمه الله هنا هذا السؤال، هل معنى ذلك أن رجل لو فاتته صلاة الجمعة ثم قام في وقت الصلاة وراد يصلي الظهر في البيت يجوز أن ينتظر حتى يفرغ الإمام صلاة الجمعة؟ لا، خلاص ما دام فاتته الجمعة ليس له إلا يصلي الظهر، لكن بشرط يتأكد دخل الوقت. بالنسبة تارك الجمعة بلا عذر قال وندب تصدق بدينار أو نصفه. هذا السؤال لو فاتته صلاة الجمعة فاتته، أما إذا ظن أنه يدرك الجمعة فلزمه أن يسعى ما يتكاسل يقول لا خلاص ما فاتت نصف أو خلاص إذا البعض ظن لا إذا ظن أنه يدرك ولو يدرك ما يسمى ركعة تامة فلزمه أن يسعى إلى الجمعة. أكد المؤلف هنا على خطأ ترك الجمعة بلا عذر، وقد جاء في الحديث في صحيح مسلم لا ينتهين أقوام عن ودعهم وتركهم الجمعات أو لا يختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين. في جاء كذلك من ترك صلاة الجمعة ثلاثة جمعة حبط عمل أو طبع على قلبه في كلام الصحابة، لكن هذا صحيح مسلم. وندب هنا لأثر ابن عباس وغير ذلك تصدق بالنار ونصفه، وهذا أشبه بنوع من التعزير الذي يجعل الإنسان يحرصه، لأن بعض الناس لا يردعه ما يسمى تقوى الله عز وجل، قد يردعه أحيانا ما يسمى لغة المال يعني. كما قال بعض السلف قال كنت إذا اغتبت أصوم ثم استمريت أني أغتاب، قال فصرت كلما اغتبت أصدق بدينار، فمن حب الدراهم تركت الغيبة. هذه طبعا الفقهاء رحمه الله إنما فعلوا ذلك لأثر لأثر ثابت، لكن تبقى مسألة أخرى يعني هل فعلها في غير ما جاء بنص أو يعني قول صحابي أو فعل صحابي؟ فهل أحد أفعال التابعين يعني كما قال محل اتباع؟ لا لا شك، لكن هل فعلها ليس على وجه التعبد على وجه التأديب يعني نقول بدعة؟ هذا محل بحث وأثار أخذه. إن كان عندكم علم أو طلعت عليكم مسألة يعني لو نحطها ما يسمى قواعد البدع فيها جيد أن هذا كفارة وكفارة توقيفية والأصل عدم اجتهاد فيها. قصدك أنت في يوم الجمعة ولا تتكلم عن أشياء أخرى؟ يعني لا، هنا الجمعة عندهم أثر سابق، لكن الكلام عن مثل فعل محرم أو ترك واجب ما في أثر. يعني لا أذكر في هذا الشيخ في الأثر الشيخ يعني أثر من ترك الجمعة من غير عذر أثر صدقنا يعني هو أولهم الحنابلة يعملون بالحديث اسم افضل الأعمال ولو كان ضعيفا. وإذا قال أحدكم لصاحبه تعالى قامر فليتصدق. أحسنت، إن هل هذا نقتصر على مورد النص من قال لأخيه تعالى قامر فليتصدق؟ حديث صحيح مسلم، لكن أو نحمله أن هذا نوع فيقاس يلحق به. هو الأصل عندنا في الكفارات والعبادات لازم تشريع عبادة، الأصل في عدم القياس. هذا ورد فيها ابن عباس. لا هم يستدلون بحديث ضعيف. شاب هو ما أوجبه ترى. قال أحد من الحديث فليتصدق، وهذا قاعدة ترى عند العلماء هذا. إذا جاء الحديث بالأمر لكنه في ضعف فلا يجيبونه، يجعله للندم ويجعله من باب التأديب الإنسان نفسه وحثها على فعل الخير وتجاوز لا يفعل هذا. ثم ختم المؤلف هذا الفصل في حكم السفر يوم الجمعة. تلاحظ المؤلف وتقرأ كلامه فرق بين حالتين، إما من لا تزم الجمعة أو من تزم الجمعة. طيب من لا تزم الجمعة هذا ظاهر، كامرأة تسافر أو يعني من لا تزم الجمعة أو مسافر يشي سفرا آخر، هذا يجوز السفر ولو بعد الزوال لأنه غير مخاطب بنودي الصلاة يوم الجمعة فسعوا. طيب من تزم الجمعة فرق فقهاؤنا بين حالتين، إما قبل الزوال أو بعد الزوال. فإن كان قبل الزوال فرقوا بين حالتين، لا تشوف المؤلف فصل. فإن كان سيأتي بها في طريقه، كان يقول أنا سأذهب صح من الدمام الضحى لكن سأتي بها في الرافعية، سأتي بها في بقيك، نقول تصح ولا كراه، ونقول يجوز ولا كراه لأنه سيأتي بها. طب إذا كان لن يأتي بها في طريقه وقد سافر أول النهار، قالوا فيكره لها السفر، لماذا كرهوا؟ يعني توه صلاة الجمعة، طولها احنا في اول في اول الزوال او قبل الزوال ان الساعة 9 أو 8. لا في معنى اخر هو طب منطلق نقول الحنابلة، لكن الجمهور ترى ما يقولون بالكراهة، هي منطلقة ترى من مسألة وقت الصلاة عندهم. فلماذا قالوا يكره؟ أحسنت، لأنهم يرون مشروعية وأن وقتها يبدأ من صلاة الضحى، من كالعيد من صلاة الضحى، فقالوا الآن بدأ وقت الجمعة، لكن بدأ وقت الجواز لا وقت الوجوب. صورته فقال إذا سافر في وقت الجواز كره، طيب وإذا سافر في وقت الوجوب حرمه. فرق إذا سافر في وقت الجواز في أول الزوال كان يسافر، طب لن يأتي به طريقة سافر 8-9 قالوا كره له السفر لأن الآن بدأ وقت الجمعة، لكن كره. أما بعد الزوال فهذا الآن بدأ جاء وقت الوجوب وجاء وقت السعي للجمعة، إذا مدير الصلاة من الوجوب فسعوا لذلك الله. فقالوا إن خافوا يعني طبعا الأصل عندهم أنه يحرم عليه السفر، كذا هذا الأصل. استثنوا من عذر كالعذار التي يجوز فيها ترك الجمعة والجماعة، مثل خوف فوات الرفقة لأن الرفقة تسافر أو الطائرة تقلع الساعة 12 ربع. وأنا لو جلست الآن وصل الجمعة وما وجدت رحلة مناسبة إلا هذه الرحلة مثلا أو هي المتاحة، فلو صليت الجمعة وخطب أنا ما شاء الله يسحبون 20 دقيقة والصلاة ما شاء الله سيدوا الإنسان أو موسيقى الجمعة أو منافقون أحيانا، طيب بتفوت الرحلة. فيقال نعم يجوز له السفر وإن فاتته الجمعة لهذا العذر. وهذا ذكر المؤلف نص عليها. بالنسبة للسفر قبل الزوال اللي أذكره، نعم. قالوا إذا كان قريبا، إذا اقترب من الزوال قصدك تزداد كراهة، أما إذا كان في أول النهار أول النهار ما يقرأ. هذا اللي أذكره بس ما أدري هذا عبد الحنابل ولا لا. هو الحنابل قالوا قبل الزوال فيما يظهر حتى كان أول النهار، نعم. حتى قال ابن القيم لا يسافر إذا طلع الفجر وهو حاضر حتى صلاة الجمعة ما لم يخفه تلفه. ذكروا أثار في مثل ذلك. عمر قال لا تحبس الجمعة عن سفر، لما رأى أناس ترددوا في السفر يوم الجمعة قال لا تحبس الجمعة عن سفر دل الجمعة. تمام إن شاء الله. وجه كراهة السفر قبل الزوال. هنا هم أكثر من وجه، منها أثر قال ما منعك أن تغدو مع أصحابك، قال أردت أن أصلي معكم ثم ألحقهم، قال لو أنفقت ما في الأرض ما أدركت فضل غدوتهم، أي ذهابهم الجمعة. هذا الأمر. الثاني كما قلت هي منطلقة من أصل مسألة يوم الجمعة، أن وقتها يبدأ عندهم من الزوال أو قبل الزوال كما سيأتي. فقالوا بما أن وقتها بدأ الآن فالأصل أنك تتهيأ للجمعة ولا تسافر، كأنك الآن رغبت عن الصلاة بهذا السفر. تسأل الأخت من ترك الجمعة عمدا بلا عذر لا يجوز له أن يصلي الظهر حتى يفرغ إمام صلاة الجمعة. نعم، من تركها بلا عذر فلا يصلي الظهر حتى يفرغ إمام صلاة الجمعة. ذكر المؤلف بعد ذلك شروط صحة صلاة الجمعة، ذكر المؤلف أربعة. تفضل. جيد. نعم. إيه تسأل ماذا يصلي الجمعة للظهر؟ سأتينا إن شاء الله. ذكر المؤلف هل إذن الإمام شرط؟ المؤلف أراد أن يذكرها لأنه محل خلاف حتى داخل المذهب. فالمشروع ده الحنابلة وكذلك جمهور الفقهاء لا يشترط لصحتها إذن الإمام، لأنها عبادة وهي من فرائض العيان، هي فرض عين فلا تلزم. متى تلزم؟ فروض كفائية مثل الجهاد، مثل الأمر، يعني بعض القضايا الكفائية مثل صلاة الإيدين على قول تجب فيها الاستئذان الإمام، فهنا لا يشترط. وكذلك مما ورد ذكر المؤلف أثر أثر علي لما صلى عثمان محصور، تكون عثمان رضي الله عنه حصر في بيته لما حصل من الخوارج حاصره، فعلي رضي الله عنه صلى الجمعة والإمام محصور، وكان طبعا هو معذور، لكن قالوا أن عثمان صوبه. ماذا قال عثمان كما في البخاري؟ الحديث طبعا ليس في البخاري، لكن عثمان قال في البخاري لما دخلوا عليه هو محصور قال إنه قد نزل بك ما ترى وأنت إمام العامة، فقال الصلاة من أحسن ما يعمل أو من أحسن ما يعمل الناس. قال فإذا أحسنوا فأحسن معهم، وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم، كما البخاري. تبقى مسألة، يعني طب في قول آخر قوي عند الحنابلة لا يشترط إذن الإمام، قال لا يقيمها في كل عصر إلا الأئمة وهو من أئمة الدين الظاهرة في الجهاد. ابن عثيمين رحمه الله يعني كفتاوى المعاصرين يرى رأي ليس منه العمل عليه الآن، يمكن طبعا كورونا غيرت كثير من الظروف. يعني كانت تذكرون إلى مسجدنا في الوابل الغيرة تجد ينتظر سنة كاملة إلى أن تخرج لجنة من وزارة الإسلامية ثم ترفع إلى الإفتاء توافق الإفتاء على فتح، يعني كأن هذا طبعا إذن الإمام أو ما يقوم مقامه. وهذه كلها منطلقة من مسألة ستأتينا، مسألة الحنابلة رحمه الله يشددون في تعدد الجمعة. إذا قال عثيمين رحمه الله قال أما تعدد الجمعة في المسجد في البلد الواحد ينبغي له إذن الإمام أو إذن ما يسمى المخول كوزارة الإسلامية حتى لا يتساهل الناس في إقامة الجمعة في كل مسجد، فيحصل عدم لا يحصل مقصود الجمعة من جمع الناس على المسجد الواحد. الناس الفقهاء يشددون في قضية إقامة الجمعة في أكثر من مسجد في بلد واحد. شرط أول الوقت، فهي صلاة مفروضة تشترط الوقت، فهي صلاة الجمعة وهي فرض وقت الظهر كبقية الصلاة، فصح الوقت باتفاق ولا بعده باتفاق حتى قضاء لما تقضى بعد الوقت، إذا هي فرض الوقت. طيب أما أول وقتها محل اتفاق، عفوا محل اتفاق على أن وقتها المستحب أو الأفضل هو الزوال، من صلى بعد الزوال قد صلى صلاة الجمعة باتفاق، ومحل اتفاق أن آخر وقتها هو أذن العصر أو كل يعني وقت انتهاء وقت الظهر. لكن ما الخلاف القوي؟ أول وقتها، أول وقت صلاة الجمعة. فقال علماء الحنابلة ما هو؟ أول وقت صلاة العيد. والعجيب المؤلف هنا أحال إلى شيء قادم ولا يستحب عموما في البحوث والكتابات والتأليف الإنسان يحيل إلى شيء سيأتي، لكن لعل لأن موضع بحث مسألة صلاة العيد والكلام عنها وتفاصيلها وأدلتها في ذلك الباب، فحال الفقهاء رحمه الله المسألة هذه. والمقصود أنه إذا ارتفع الشمس قيد رمح بدأ وقت العيد، فتبدأ وقت صلاة الجمعة ويبدأ وقت الظهر. طيب ما دليلكم يا مشايخنا الحنابلة؟ طيب حديث عبد الله بن سيدان، عبد الله بن سيدان المطرودي، ذكرت موقف لما كنا ندرس الشيخ سليمان الماجد مر بهذا الحديث وكان رئيس قسم الشيخ عبد الله المطرودي، فقال عبد الله بن سيدان هذا ضعيف لا يتابع الحديث، كما قال البخاري قال لا يتابع الحديث هذا ضعيف ابن حجر، قال هذا ليس ترى هو الشيخ عبد الله المطرودي، هو شيخ ثقة أو ليس كاتب عدد الشيخ عبد الله المطرودي، هو رجل ثقة نعرفه يعني. فعبد الله بن سيدان هذا الحديث مدار على هذا الراوي، لكنه عند عامة المحدثين كالبخاري والعدي وابن حجر أنه ضعيف. قال شهدت الجمعة مع أبي بكر فكانت خطبته وصلاة قبل نصف النهار، وكذلك شهدت مع عمر فكانت خطبته إلى آخر الأثر اللي جعل الحنابلة رحمه الله أصلا في المسألة هذه، واحتج بالإمام أحمد وإن كان في ضعف على قاعدة في عمل الحديث ضعيف. ويقوي هذا عندهم الحنابلة أنه روي عن مسعود وجابر وسعيد ومعاوية كلهم أنه صلوا قبل الزوال، فثبت عنهم أنه صلوا ضحى قبل الزوال ولم ينكر. طيب نأتي كما قال نفصل المسألة حتى تتضح. شوف لاحظ الحنابلة هذا قولهم، وقولهم من مفردات الحنابلة، قولهم مفردات الفقهاء، يعني لم يقل به الحنابلة من المذاهب الأربعة. وهذه الأثار مسعود ثبت عنه صلى الجمعة ضحى وقال إنما عجلت ولكم خشية الحر عليكم. سويد بن غفلة قال صلى بنا معاوية الجمعة ضحى، رواه أحمد صح معاوية، وقال لأن يوم الجمعة يوم عيد فجازت في وقت العيد كفطر الأضحى. ما الدليل أن الجمعة وقت عيد أو أنه يوم عيد؟ وقت عيد هنا إلا أن يوم الجمعة يوم عيد، ما الدليل؟ تذكر لما اجتمع العيد يوم الجمعة عشان قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، وذاك حتى من لطيف فعل الزبير عبد الله بن الزبير في مكة لما اجتمع عيد وضحى عيد وجمعة صلى صلاة واحدة، سيأتي البحث والمسألة اجتمع عيدان صلى صلاة واحدة وأخرها، يعني كأنه صلى الجمعة وعيد، وكطب مختلف صفة الجمعة العيد في هيئاتها وفي وقت الخطبة ونحو ذلك، لكنه صلى صلاة واحدة فأغنت عن الجمعة والعيد. فنقول فالجمعة يوم عيد فجاز في وقت العيد كالفطر والأضحى. طيب القول الثاني هو رواية لعلها هي الأقوى عند الحنابلة واختار ابن قدامة رحمه الله الموني، وهي أنه يجوز فعلها لكن مو زوال بدئه، إنما في الساعة السادسة كما قال أخي معاذ قبل قليل في قبيل الزوال. وهذا اختيار جمع المحققين منهم ابن عثيمين رحمه الله، ابن عثيمين يرى جواز فعلها في الساعة السادسة. بمعنى طبعا كان الناس يعرفون تقسيم النهار إلى 12 ساعة والليل 12 ساعة، لكن بغير التقدير الذي نعرفه الآن 60 دقيقة، فكانوا يعني النهار عندهم يعني يتوسع ساعاته بتوسع، يعني مثل النهار عندنا ليس أحيانا يصل إلى 15 ساعة في الصيف، هم يقسمونه إلى 12 ساعة فتكون الساعة ساعة وربع، واضح الفكرة. في ذلك لو بنطبق هذا على مسألتين عندنا في يوم الجمعة، مسألة الذهاب ليوم الجمعة من ذهب الساعة الأولى الساعة الثانية الساعة الثالثة، فأنت متى تحسب الساعة الأولى مقابل الساعة الأولى؟ من ارتفاع الشمس قيد رمح هذا يبدأ وقت السائل الجمعة، يبدأ وقت هذا هو الساعة الأولى. فإذا كان في الشتاء تقصر يمكن تصير 50 دقيقة، طيب وفي الصيف تطول يمكن تصير ساعة وربع، والفرق. فقال يجوز في السادسة في الساعات السادسة أي قبل الزوال. قال لماذا؟ قال ما ثبت عن جابر في المسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حين تزول الشمس، لا لاحظ يصلون يعني قصر صلاة المساء ربع ساعة في الساعة خطوة مع الصلاة، فنريحها حين لاحظ حين تزول الشمس. وسالم سعد يقول ما كنا نقيل ونتغدى إلى بعد الجمعة. قال قتيبة في كتابه غريب الحديث لا يسمى غداء ولا قائلا ما بعد الزوال، يعني فكأن أنه يلحقون على القيلولة والغداء قبل الزوال يعني مع الزوال. وعن سلم قال كنا نصلي برسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف وليس الحيطان في كبد السماء، لا زالت الشمس في كبد السماء. وكذا يقول هذا بماذا؟ بهذه الأثار أنه ابن مسعود وكذلك معاوية صلى ضحى. طيب وش قول الجمهور؟ وش بقي؟ أحسنت، قول الجمهور طيب والأئمة الثلاثة أن لا تصلى إلا بعد الزوال وقتها وقت الظهر. كثير منهم يجعل صلاة الظهر صلاة الجمعة بدلا عن الظهر، لكن قالوا يستحب تعجيلها. وهذا مرت معنا أن الجمعة بخصائصها أن لا تبرد بها، قال تذكرون إلا الجمعة فلا يبرد، يستحب الإبراد بها. مرت معنا بعد الساعة السادسة. طب في رواية أنه خمس، أنه الرواية في الصحيحين وراح في الساعة الخامسة، ما في الساعة السادسة، لكن يعني أنه ورد تذكر الحديث بدنه بقرة في بقرة بقرة شاة دجاجة بيضة في رواية أصفر في غير الصحيحين، فكأنه يعني الساعة السادسة. قال سلمة بن الأكوع قال كنا نجمع مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع ونتبع شيء اتفق عليه. أنس يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة حين تميل الشمس، وقال لأنها صلاة وقت فكان وقتهما واحدا كالمقصورة والتامة، ولأن آخر وقت الجمعة والظهر واحد فينبغي يكون أوله واحد كصلاة الحضر والسفر. فهنا ابن قدامة رحمه المغني يعني حاول أن يتوسط في المسألة دي، طبعا رجح القول الثاني الرواية. قال وأما فعله في أول النهار فصحيح لا يجوز، قال لما ذكر أكثر يعني كأن هذا خلاف مذهب جماهير العلماء. قال ولأن التوقيت لا يثبت بدليل، وقل لم يثبت أن يسلم ولا خلفاء أن يصلوا أول الزوال، ومقتضى الدليل كون وقتها وقت الظهر، وإنما جاز تقديمها عليه بزمن يسير بما جاء من أثار الصحابة واغتص بالساعة السادسة فلا ينبغي تقديمها عليه. أو لأن لو صلت في وقت الضحى لفات أكثر الناس، الناس معتادين أن يصلوا في ويخرجوا للجمعة على وقت الزوال أو نحوه، فالأولى فعله بعد الزوال لأن فيه خروج من خلاف، ولأن الوقت كان يفعله المسلم في أكثر أوقاته. هذا يعني ملخص كلام القدامى في الموضوع، ذكر حتى نقل عنه في الشرح الكبير ابن أخي. فلو طبق هذه المسألة يعني الشيخ صالح الصهود كتاب الجمعة فعله قبل الزوال ذكر وناقش المسألة الكتاب، وهو من المشايخ الذين في الأحسن يصلون قبل الزوال بعشر نص صلي موكب. لكن ينبغي كما قلنا أن الإنسان يعني يتبع قول كما قال ابن قدامة رحمه الله أن يصلي إذا زالت الشمس، وله أن يقدم ولو خطبة قبل الزوال في الساعة السادسة أو شيء كما قال ابن قدامة خروج من خلاف. الناس من أحيانا يذكر مرة صلت في مسجد هنا في الدمام إن أحد المشايخ معتاد أن يدخل دائما 11 ونصف، هذا بعض معتاد يجعل عادة يعتادها، وتعرفون 11 ونصف في الصيف والشتاء مختلف، فمثل هذه الأوقات الآن 11 ونصف خاص دخل، لكن في الصيف 11 ونصف تم الناس يعني باقي ترى ممكن أحيانا 11:25 ترى 11:55 أحيانا يدخل الظهر. هو صاحبنا هذا وكل أحد الشباب فصلى صلاة خطب خطبة مختصرة، ولما أراد يصلي الناس يشوفون الساعة قدامهم لا يباقي على دخول الظهر، فأشكل هذا على كثير من الناس. لسمى بعض المناطق وفي الأحياء بعضهم مثلا من الأحساء وغيرهم أو بعض حتى الجاليات هم على مذاهب جمهور، فأشكلت على هذا كثير من الناس. فبعضهم صلى بنية مثلا نافلة وبعضهم صلى اقتداء وبعضهم صلى وعاد صلاته في مسجد آخر، فصار في ارتباك من الناس. لذلك فالأحوط الإنسان يلحظ هذا ولا يصلي، ولو تقدم الخطبة لا بأس كما هو قول جمع من علمائنا المحققين. وقد نحتاج من هذا في بعض الظروف المسلمين، تعرفون بعض ظروف المسلمين، ترى إلى بعض البلاد الإسلامية العربية يوم الجمعة ترى يوم عمل، تبقى المغرب يوم الجمعة ليس يوم إجازة. لبنان فضلا عن بلاد إسلامية التي ليست بلاد عربية، فضلا عن بلاد غير الإسلامية، فقد يحصل لهم إشكال ما يسمى وقت البريك في الشركة أو المؤسسة أو الجامعة، قد يحصل أنه مثلا من 11 إلى 11:30، فيحتاجون مثل العمل بمثل هذه الأقوال. طب آخر وقت صلاة الجمعة، هذه محل اتفاق كما ذكرنا، بأفضل وقت صلاة الجمعة قلنا بعد الزوال أفضل خروج من الخلاف. وفي قاعدة لطيفة ذكرها ابن رجب في قواعده، قال العبادات سواء بدنية أو مالية أو مركبة منهما، أعطوني عبادة مركبة، الحج نعم، أو مثل كذلك الإنفاق على الأهل الأسرة قضاء الدين الحج الجهاد، لا يجوز تقديمها على سبب وجوبها، ويجوز تقديمها على سبب الوجوب وقبل الوجوب أو قبل شرط الوجوب. يعني هذه مسألة تحتاج إلى تفصيل، لكن الآن نطبق مسألة الجمعة. قال وجب ومنها صلاة الجمعة، فإن سببها يوم الجمعة لأنه مضاف إلى الجمعة، يوم الجمعة فيجوز فعلها بعد زوال وقت النهي من أول اليوم، وإن كان الزوال وقت الوجوب، الزوال وقت الوجوب فيجوز تقديمها. طيب على سبب وجوبها، لا يجوز تقديمها سبب وجوب يعني تصليها في الفجر لا، لكن هل يجوز تقديمها سبب وجوب قبل الوجوب يعني قبل الزوال؟ نعم يجوز تقديمها قبل الزوال، لكن بعد سبب الوجوب وهو دخول اليوم. مثل تذكرون مثلا ما حكم لو قال أخي معاذ والله لا أشرب قهوة هذا الشهر، قلت له والله لا أشرب قهوة. طيب لو قرر الآن شاف القهوة ما شاء الله طيبة والشباب يتقهون، بعض الشباب إذا شم قهوة خلاص ما تحمل فشرب قهوة أو فقل كثر يمينك صح؟ طيب هل له أن يكفر قبل الحنث؟ نعم له ذلك، جاء في حديث صحيح مسلم قال إلا فعلت الذي هو خير وكفرت يمين، فعلت الذي خير وكفرت يمين. طيب لو خرج الوقت قبل أن يكبر الإحرام، هذه مسألة، لو أطال الإمام بعض الخطب الله يصلحهم، بعض مجتمعات المسلمين نعم يطيل، هنا سمعت بعض الخطب أحيانا تصل ساعة وربع ساعة ونص، فلو جاء الخطيب وخطب وأطال في خطبته، ترى كان بعض الحجاج بن يوسف الثقفي وغير ذلك كان مما يعني كان مما يربك الناس مثل هذا، أنه كان يطيل فيهم إطالة زائدة ويطيل فيهم الخطب، وكثير من الخطب أحيانا يكون فيها لغو هذا الإشكال بعد. قال فإن خرج وقتها قبل التحريمة قبل يكبر الإحرام بالجمعة صلوا الظهر قبل أن يكبر الإحرام، لأن الفقهاء الحنابلة يعتبرون الإدراك بإدراك التكبير. وقال وإلا فإذا بأن أحرموا بها في الوقت فجمعة، وإذا أدركوا تكبير الإحرام من باب أولى إذا أدركوا ركعة كاملة فإنهم يصلونها جمعة كسائر الصلوات. طيب هل تسقط الجمعة بالشك في خروج وقت؟ قال لا تسقط لو شك، يعني الآن الساعة 2 ونص ما أدري خرج الوقت ما خرج، لا يقول يصلون الجمعة. هل تدرك الجمعة لو بقي من الوقت قدر الخطبة والتحريمة؟ قال نعم يلزمهم فعله، وإلا لم تجوز ما دام يستطيع أن يخطب، يعني مثل بقي 5 دقائق كان يكون إنسان مثلا مشغولين أو بعمل أو بتجارة شيء من ذلك، والناس كلهم على مثل هذا، قد يحصل أحيانا في بعض المجتمعات الزراعية بعض كما قلت أوضاع المسلمين في بعض الشركات أو بعض المدارس أو الجامعات، فلا يبقى من الوقت الآن مثلا خاص انتهت المحاضرة وجاء وقت البريك كما يقال الساعة 12:15 ما يدري نمدينا ولا ما نمدينا، فيقول إن بقي وقت نخطب فيه الجمعة بشروطها وندرك تكبيرهم نعم نصليها، وإلا لا يصلونها يصلونها الظهر. ذكر المؤلف الشرط الثاني حضور 40 من أهل وجوبها، تقدم بيان أهل الوجوب بشروطهم الخمسة والستة، قال فيحضرون الخطبة والصلاة، ليس فقط الصلاة بل يحضر الأربعون اللي من أهل وجوب الرجال الأحرار القادرين الخطبة والصلاة. طب ما أدريكم يا مشايخنا الحنابلة، طب هذا قول الشافعية أربعين، مسألة هذه أقوى المسائل الخلافية. قال إنه النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى مصعب بن عمير، ترى مصعب بن عمير أتى المدينة فصلى بهم الجمعة، جمع بهم وكانوا أربعين، وكانت أول جمعة، ولم يذكر أن الصحابة صلوا أقل من ذلك، فدل أنها هي العدد المعتبر. وقال جابر وكان في ضعف. إذن لا خلاف بين العلماء في اشتراط العدد، أي عدد الجماعة، أي عدد أنه لابد الجمعة لابد لها من عدد، لكن اختلفوا في العدد المشترط. أقلها لا، بل فيه الشوكان اثنين في الحديث، لكن طبعا هذا ليس قول الأئمة الأربعة، إن الحنفية هم اشترى أنهم قول ثلاثة واقترب تيمية رحمه الله عند الحنابلة، وفيه قول 12 اشترى بعض المالكية، وفي القول الشافعية والحنابلة كم؟ أربعة. في قول لبعض المالكية اشترى الإمام أحمد الإمام مالك نفسه أنه لا يعتبر العدد، قال حضور عدد تصح بهم الجمعة والخطبة، يعني كانوا يجوز أقل من 40 ولا يجوز ثلاثة. طيب الحنفية يقولون أربعة طبعا، كما ذكر الرشد في بداية المجتهد. قال في المبدع وعنها تنعقل بثلاثة كما هو رأيي، كما قلت الحنفية لا يشتركون زيادة، الإمام والحضور ثلاثة، يعني الجماعة ثلاثة والإمام هو الرابع هنا. طيب ابتبي رحمه الله يستدل بقول فاسعوا إلى ذكر الله، قال اسعوا جمع وأقل جمع ثلاثة، ويكون ثلاثة منهم الإمام. وفي رأي آخر وقد يحتاج العمل به الآن، يعني أنا أذكر شهدت جمعة في أذكر في ما يسمى في القرى والهجر، أحيانا لازم القرى التي أذكر مثلا من القرى اللي حول مكة في أيام الحج أهل البلد يأتون لأجل أعمال وكذا، ما يبقى أحيانا كبار سن والباقي يذهبون يعملون مع الحجاج ويخدمون وكذا. فأذكر خطبت الجمعة باثنى عشر، لأن البلد يقل فيه سكانه أو أهله، أو أيام ما سمى الكشتات والمناسبات والنزهات، بعض القرى التي تكون قريبة من المتنزهات يتركون بلدهم، ما يبقى لك عدد قليل كبار سن بعض عمال وكذا. فهذا رواية عند الحنابلة أنه في القرى خاصة لقلتهم عادة تصح. وأذكر قرأت البهوتي في شرح منتهى رأي لطيف ذكر في العيد، قال إذا كان يلزم من عدم إقامة الجمعة في القرى لقلة عددهم أن يعتاد الناس على عدم صلاة الجمعة، قال فينبغي أن يأخذوا بالقول الآخر من باب تعظيم الشعيرة. واضح المسألة؟ يقول إنه إذا كان الناس ينشؤون والصغار ينشؤون إنه ما صلوا الجمعة، يقول هذه يعني كأنه يرى أن هذا سد لذريعة أن الناس يرون أنه ما في جمعة فيعتذر مثل ذلك. قال فينبغي أن نقول يصلون الجمعة هنا بأقل من ذلك. هذا قال البهوتي في الشرح تبقين طبعاً يصلون الجمعة إن باب إن قصد أنه يلزم من باب سد للذريعة، سد ذريعة أن الناس يظنون سقوط الجمعة. شرط ثاني استطعام بقرية، هذا كمنا شرط وجوب وهنا شرط صحة كذلك، بما لو قامها أهل الخيام لم تصح منهم، لو قامها شباب في مخيم لم تصح منهم، إذا شرط صحة قبل ذلك شرط وجوب. لو كان مكان متقاربين، يعني هذه على قول الحنابلة هذا بلد مكون 12 وبلد آخر مكون 12، قلنا خلنا نجتمع في مسجد واحد وصلي، قالوا لا. وكانت قبائل العرب حول النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بصلاة الجمعة. أما قرية الخراب ذكر مؤلف، تعرفون أحيانا يحصل بعض المسلمين تهدم مساجدهم كما حصل في بعض المناطق، يحفظ المسلمين في كل مكان وينجيها وينصر المسلمين، فهل يصلون في المساجد الخريبة هذه أو تلزمهم الجمعة؟ فرق فقهاؤنا، قالوا إن كانت هذه القرية بخراب وعزموا على إصلاحها والإقامة بها كما ترى في الصور هذه يصلون الجمعة والمساجد خريبة فيصح. أما إذا لا تركوها أو عزموا على تركها لا تصح منهم لأن قرية خريبة. قال صح إقامته في مقارب البنيان من الصحراء، وذكر أن أسعد بن زرارة أول من جمع في حرة بن بيضة، حرة قريبة من المدينة، مثل بعض الأحيان كما قلت قبل قليل يعني أحيانا شاليهات أو منتجعات قريبة ويسكنها بعض الناس ويرتحل إليها. قال لو اختل شرط حضور الأربعين وإذا رأى الإمام وحده، هل الرؤية هنا رؤية بصرية أو رؤية بمعنى علمية؟ رأى الإمام وحده العدد تنقص يعني بصرية، رؤية بصرية رؤية أو رؤية علمية؟ لا هذه علمية، هو لازم استخلاف هذه ممن يرى فينا هذه الرؤية. وتأكد من حاجة من قاسي يعني قد يقرأها الإنسان فعلا رؤية بصرية، لكن لأن الإمام هو الذي يرى، لكن هو يريد المؤلف فيما يظهر الله أعلم. وتأكد من كلام الشارح نعم، ويدل على كلامه السياق العام. وكذلك مر من ترى مثلها في باب الإمامة، إذا رأى الإمام شيئا ولم يرى المأمومون، الرؤية هنا العلمية وليست الرؤية ما الرؤية الفقهية. فالإمام يرى وحده العدد، كأن يكون شافعيا أو حنبليا، يرى الأربعين فنقص، لا يجد المأمومون لأنه يرى عدم صحة الجماعة. قال فيستخلف أحدهم ممن لا يرى الأربعين، يستخلف حنفيا، يستخلف مالكيا. أحسنت. طيب هل يصلي خلفهم؟ إما دم ندير الصلاة يوم الجمعة وهم يعني خاص يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم وإن أخطأوا فلكم عليهم، فيرفو صحة انعقاد الجمعة بهم. فهذا البحث يعني ما يقول علماء الحنابلة، لكن لها وجه أن نقول لا ما دام صحت بهم، لكن يقول أنا لا أؤمن به. وبالعكس لا تلزم واحدا منهم، بمعنى لو رأى المأمومون كلهم اشتراط عدد 40 خلاص لا تلزم واحد منهم. طيب فإن نقصوا 40 قبل إتمامها، يعني الآن يعني عددنا 40 ثم فجأة كما حصلت تكون قصة من اللي نزل فيه قال أوزل وذروا بذلكم خير فإن قد الصلاة فانتشروا في الأرض ابتغوا من فضل الله وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. نزلت في قوم من الصحابة لما نزل لما جاءت قافلة من البحرين، يعني صرف البعض ولم يبقى من نفسهم في رواية إلا 12، وهذا الإتراء بعض الملكية يكفي 12. قالوا أحسن تستفتح ورجع هؤلاء فيما يظهر. فإذا نقصوا 40 قبل إتمامها لم يتموها جمعة لفقد شرطها، واستأنف ظهرا لم تمكن إعادتها جمعة. فكان المؤلف يقول لا يحرم حليم إذا يمكن إعادتها بشروطها فتعاد وجوبا، لأن هذا لازم فرض الوقت. طيب إذا لم يمكن إعادتها بشروطها، هنا كما قال المؤلف فإنهم يصلونها ظهرا لا يتمونها جمعة لأن نقص العدد لها. واختار موفق في القدام في المغني أنه إذا صلوا ركعة حتى لو مثلا صار مثل ظرف أو شيء ذهبوا، بقي الآن 38 مدام بصلينا ركعة خلاص ما ندرك ركعة قد يدرك الصلاة. طيب لو اختل أكمل لو اختل شرط حضور 40 قالوا من بقي معه العدد بعد انفضاض بعضهم ولو ممن لبس من الخطبة ولاحقوا بهم قبل نقصهم أتموا جمعة. مسألة طريفة، لو افترضنا الآن حضر 40 طيب ذهب 5 وراحوا عندهم رحلة عندهم شغل عندهم تركوا، جاء 5 غيرهم في الصلاة أو بعد نهاية الخطبة أو رجع 5 لقوا صحت فيتم الجمعة. حتى ذكر الرجب قاعدة لطيفة، قال إذا حضر الجمعة 40 من أهل وجوبهم ثم تبدلوا في أثناء الخطبة أو الصلاة بمثلهم قال انعقدت الجمعة وتمت بهم. ذكر قاعدة قال يقوم البدل مقام المبدل ويسد مسده ويبنى حكمه على حكمه. فوضع كثيرة، وهذه أحد المواضع أن البدل يقوم مقام المبدل. طيب ما لو أدرك المأموم أقل من ركعة في صلاة الجمعة، ما الحكم؟ هاي تسأل يسألنا كثير هذا السؤال كل قليل. يفرق فقهاءنا بمسألتين، إذا دخل وقت، إذا كان قد دخل وقت الظهر، إذا لم يدخل وقت الظهر يعني كحنابلة ممكن يصلي الواحد الساعة 11:30 11:15 وما دخل وقت الظهر، فإذا لم يدخل وقت الظهر هذه واضح، ماذا يفعل؟ من جاء والإمام الآن في الركعة الثانية وقد رفع من الركوع أو الشهد الأخير بيسوي هذا باتفاق، ماذا يفعل؟ يتمها نافلة لما دخل وقت الظهر إلا. طب فإن كان قد دخل وقت الظهر إن جاء الساعة 12:15 إن دخل وقت الظهر الآن ماذا يفعل؟ فنقول يا أخي المحرم كما نص الفقهاء هنا، إذا لم ينوي الظهر أو نوى الجمعة فإنه إذا لم ينوي الجمعة الظهر أو نوى الجمعة يتمها نفلا لحديث إنما الأعمال بالنيات. طب هو ما يصح منه أن يصلي جمعة الآن، لأنه من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك، فمفهومه من أدرك ركعة أقل من ركعة لا يصليها جمعة، هذه يتمها نافلة وما نوى الظهر. طيب إذا نوى الظهر هذه واضحة، إذا جاء في التشهد الأخير هو يدري فقيه طالب علم فبيسوي ينوي الظهر فيتم ظهره بمفهوم الحديث، لكن تبقى مسألة أحيانا وتحصل لكل السجود الأول الأخير. أحسن جيت في السجود، قد تقول مثلا أنا جيت أسمع الإمام يقرأ الغاشية هذه واضحة يعني قليلنا ظاهر أنه في الركعة الثانية، لكن جيت الإمام يقرأ الضحى أنا ما أدري والله يقرأ الضحى في الركعة الأولى في الثانية هذه واضحة يعني في الركعة لا هي في الركعة الثانية هذا خلاص بيصليها جمعة، لكن وين الإشكال إذا جاء الإمام تشهد الأخير؟ عفوا هذه واضحة، جاء الإمام في السجود أنا ما أدري أي سجود ينوي الفرض، ينوي الفرض نفس يعني إيه يعني أحسن ممتاز، يعني قصدك إنه يدخل فرضه الجمعة. طيب فإذا تبين الإمام في السجود الثاني هل له يصليها ظهرا؟ طيب ما دخل بنية الظهر؟ طيب يعني ده لا يعني هذه محتملة، لكن كلام فقهاء الحنابلة لا نعم خلاص يتموها نفلا لأنه لا بد من التعيين، شرطون التعيين النية. ومن أحرم من الوقت وأدرك من الإمام منها أتمها، إذا أدرك لك هذا فإن منطق الحديث ظاهر، ما أدرك لك من الجمعة فقد أدرك الصلاة، وإن كان الحديث بهذا النص يعني لم يثبت بهذا النص وإنما أخرجه البخاري ومسلم بدون ذكر الجمعة مر معنا إن أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، حتى عل هذه اللفظة أبو حاتم وابن خزيمة وابن حبان وجمع حتى ابن حجر كذلك. طيب إن أدرك أقل من ذلك هذه واضحة، نقول دخل معه فيتمها ظهرا بمفهوم الحديث السابق، متى؟ إذا كان قد نوى الظهر ودخل وقت الظهر، نوى الظهر وقد دخل وقته، وإنما لكل امرئ ما نوى، وإلا هنا يتمها نفلا. بس ودي أختم بمسألة هذه 3 دقائق ثم أفتح مجال السؤال. طيب من أحرم حتى ندخل نصل على الخطبة على فرض، من أحرم مع الإمام ثم زحم على السجود؟ هذه المسألة متصورة في الزحام، تصير أحيانا في الحرم المكي مع التزاحم فيزحم على السجود. ذكر مؤلف مسألة طريفة أو أنه يلزم السجود على ظهر الإنسان أو رجله، حتى قالوا ظهر الإنسان قالوا رجل أو امرأة قبل إطلاقه، فهذه مشكلة يعني. طيب إيش تدركم يا مشايخنا الحنابلة؟ قالوا ورد آثار عن الصحابة في مثل ذلك، لكن فاللي ممكنه فإذا زال الزحام، والذي يظهر الله أعلم يعني أنه إذا زحم، قال عمر طبعا إذا اشتد الزحام فليس على ظهر أخيه أو أبو داود، هذا قول الجمهور، لكن لعل القول الثاني اختيار ابن عقيل من الحنابلة أنه ماذا يفعل كما ذكرنا في صلاة المريض يومي إيمان، حتى قال ابن عقيل تعليل لطيف قال لأنه تصرف في الغيب بإذنه، إنك إن تصرفت في إنك اعتمدت على ظهر أخيك بإذنه، تصرف في الغيب بإذنه، وابن عثيمين يقول هذا أرجح. طيب فليمكن في الزحام. طيب وإن أحرم ثم زحم وأخرج عن الصف فصلى فذا، فهو مسألة صلاة الفذ خلف الصف، قال لم تصح. وإن أخرج في الثاني خاص ما دام صلى ركعة كاملة ماذا يفعل؟ يتمها جمعة. لكن إن زحم في الركعة الأولى فلا تصح له جمعة. فإن أخرج في الركعة الأولى في المذهب لا تصح بصلاة فذا. ابن تيمية قاعدته معروفة أنه إذا صلى فذا للعذر صحت. طيب وإن أخرج في الثانية فإن المفارقة الإمام، طيب المفارقة يقولون تصح للعذر، والمفارقة يقول بغوتي كشاب القناع هذه المفارقة مفارقة صورة لا حكم، إنك تفارقة في الصورة بس، لكنك حكما أنت متقيد مع الإمام. أقف هنا لأجل الوقت، تقدم خطبتين، وكل لقاء القادم إن شاء الله كلام عن شروط الخطبة وصفتها وآدابها وسننها وكذلك آداب حضور الجمعة. إذا كان في سؤال قبل الكتابة أخوة حاضرين معنا عن قرب أو بعد. أفضل أن أجيب على الأخوة ثم تتم. أحسنت يا أحمد، إجاباتكم جيدة. تمام سؤالك يعني. أحسنت، هذه مسألة جيدة صح. يعني سؤال الأخ، لو الإمام وكم هو رأي المعتمد الحنابلة يرى عدم السجود في سجود الشكر في الصلاة كسجدة صاد اللي يسجده سجود شكر ليس الصلاة وليس التلاوة، فلو سجد الإمام ما تفعل أنت؟ وأنت لا ترى تقتدي بالإمام من العموم الحديث، إذا سجد تسجد، وهذا إذا ترك الإمام شيئا وأنت لا ترى من باب الاقتداء بالإمام تفعله لزومه. طيب هذا سؤال، إذا سبق الإمام المأموم بالجمعة ولم ينوي الظهر معه هل يتم الجمعة نفلا ثم يأتي الظهر؟ نعم، هذا قول الحنابلة أنه يتمها نافلة ثم يصلي الظهر بعد ذلك. أحسنت، هذا هو الاختيار ابن تيمية رحمه الله وقوم الشافعية، وكذلك هو اختيار المحققين، وهذا الذي لا يسع الناس إلا هذا، لا يسع الناس إلا هذا كما يقول شيخ الإسلام. قال بهذا المطلق من لا يسع الناس الذي يأتي الإمام وهو في سجود أو في أي وضع أو في رفع إلا أن يصلي معه بنية الجمعة، فإن كان الإمام قد لم يبقى منه إلا أقل من ركعة يصليها ظهر وصحت منه. الله أعلم. صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.